السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن المستحقين للزكاة، عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أجزاء. رواه أبو داود. ويشير هذا الحديث إلى آية سورة التوبة التي ذكر الله تعالى فيها أصناف أهل الزكاة، فقال جل من قائل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. والأصناف 8 في الآية تشمل أصحاب الحاجات في المجتمع، فلا يوجد محتاج إلا ويدخل في واحد من هذه الأصناف. والحاجة المعتبرة شرعا هي ما لا يكون فيها معصية. بل يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا ينبغي أن يعطى من الزكاة من لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين. وبناء على ذلك لا تعطى لمن يصرفها في آلات اللهو ووسائل الفساد، ولا يعطى منها تارك الصلاة إلا إذا كان ذلك من أجل دعوته وتاليفه، ولا يجوز أن يأخذ الزكاة غير مستحقها، فإن أخذها أثم بذلك وأفسدت بركة ماله. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليخرج بصدقته من عندي وإنما هي له نار، فقلت: يا رسول الله كيف تعطيه؟ قال عمر رضي الله عنه: كيف تعطيه يا رسول الله وقد علمت أنها له نار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فما أصنع؟ يأتوني يسألوني ويأبى الله عز وجل لي البخل. رواه أبو يعلى الطبراني ورجاله ثقات. ويجوز لصاحب المال قسمة زكاته على الأصناف 8، ويجوز له أن يخص بها بعض هذه الأصناف، فليس ذكر هذه الأصناف لقسمة الصدقة بينها بالتساوي، بل لبيان أن الصدقة لا تخرج عنها إلى غيرها. والمتأمل في علة إعطاء هذه الأصناف يجد أنها أحد سببين: الأول سد حاجة فئة من المسلمين، وتشمل الفقراء والمساكين والرقاب يعني العبيد المكاتبين والغارمين وابن السبيل، 5 فئات. والثاني نصرة الإسلام ونشره، وتشمل صنف في سبيل الله وصنف المؤلفة قلوبهم وصنف العاملين عليها. وسنرتب الحديث عن مستحق الزكاة بناء على هذا التقسيم، فنقول: أولا من يأخذ الزكاة لسد حاجته، وهم 5 أصناف. الأول الفقراء، وهم أشد الناس حاجة للزكاة، ولذلك بدأ الله بهم في الآية. والفقير من لا يجد شيئا من كفايته أو يجد منها دون النصف، سواء حصل له ذلك بسبب علة مزمنة كالشلل أو العمى أو الربو أو نحو ذلك، أو حصل له ذلك لأمر عارض كسجن أو لاشتغاله بعلم أو تمريض والد ونحوه. ثانيا المساكين، وهم من يجدون أكثر الكفاية أو نصفها. ويدل لذلك ما ذكره الله تعالى عن أصحاب السفينة التي خرقها العبد الصالح مع موسى في البحر، حيث قال الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فوصفهم بأنهم مساكين، وهم يملكون سفينة يؤجرونها على الناس يعملون عليها ويستفيدون منها شيئا من كفايتهم. ولا يفرق بين الفقير والمسكين إلا في الزكاة، أما بقية الأحكام فهما صنف واحد. وقد ورد وصف الفقير بالمسكنة في قول الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وحد الفقر والمسكنة يختلف باختلاف كفاية الناس. قال الإمام الشافعي: قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسبه، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقال الإمام أحمد: إذا كان له عقار وضيعة يستغلها 10,000 أو أكثر لا تكفي، يأخذ من الزكاة. فمن كان دخله من وظيفة أو صنعة لا يكفي، يجوز له أن يأخذ من الزكاة تمام كفايته ولو كان ما يدخل عليه كثيرا. ولا يجوز إعطاء المسرف من الزكاة، ويعطى منها من يمونهم، يعني لا يعطى المسرف ولكن يعطى من يمونهم من زوجته وأولاده وإخوانه الذين معه في البيت. ويجوز أن يعطي الفقير من الزكاة ما يؤسس به عملا يكون فيه كفايته، أو يبدأ تجارة يكون فيها كفايته. فمثال الأول: لو ساعد الغني الفقير من الزكاة ليفتح له ورشة سمكرة أو سباكة أو نحوها حتى يستغني بها عن الناس. ومثال الثاني: لو ساعد الغني الفقير في ابتداء تجارة في مبسط خضار أو نحوه حتى يستفيد منه، فإن ذلك جائز في دفع الزكاة. والغنى في باب الزكاة نوعان: غنى يوجب الزكاة، وهو أن يملك المسلم النصاب مع استكمال بقية شروط الزكاة. وقد مر ذكر النصاب بأنه في الذهب 20 دينارا، وهو ما يعادل الآن ما يقارب 86 غرام من الذهب، ومن الفضة 100 درهم. فمن ملك هذه وحال عليها الحول فهو غني، يجب عليه بذل الزكاة منها. والغنى الثاني في باب الزكاة: غنى يمنع أخذ الزكاة، وهو أن يملك الإنسان كفايته، فإنه إذا ملك ما يكفيه ليس بمحتاج. ولو لم يكن هذا، ولو كان هذا أقل من النصاب. ويعطى الفقير والمسكين من الزكاة ما يكفيه وعائلته سنة. ويعطى الأعزب الفقير من الزكاة ما يتزوج به، لأن النكاح من أهم الحاجات. ويجب إعطاء السائلين من الزكاة إن ظن صدقهم وظهرت له حاجتهم، لقول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. واستدل الإمام أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو صدق السائل لما أفلح من رده. وسند هذا الحديث ضعيف، وإن ظهر كذب السائل لم يجب إعطاؤه. وإن علم غناه وامتهانه حرفة السؤال لم يجز إعطاؤه، لأن ذلك إعانة له على المعصية. قال ابن حزم رحمه الله: اتفق العلماء على أن المسألة حرام على كل قوي على كسب أو غني، إلا من تحمل حمالة أو سأل سلطانا أو ما لا بد منه لحاجته. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.